الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وأشهد أن لا إله إلا الله إذا سألت العالم من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه وقلت له من خالقك، لقال أنا مخلوق للواحد الديان. قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال مبعوث العناية الإلهية: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال أشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. يا رب يا مبدع الخلق، يا من لا شريك له، طوبى لمن عاش بين الناس يهواك. إني لأعجب ممن قد رأى طرفا من فيض جودك ربي كيف ينساك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال له أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: أرصني يا رسول الله. فقال له شمس الهداية الربانية: يا أبا ذر، عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. سيدي يا أبا القاسم، يا حبيب الله، من جاء يوقظ في ابن آدم عقله وينبه الأفكار بالآيات المصطفى الهادي محمد، من به دكت صروح الشرك والظلمات. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما داحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، عندما وقفت امام جبل ثور الذي فيه غار الهجرة، اذا بالذاكرة تسترجع جبالا خمسة. هذه الجبال الخمسة دخلنا التاريخ من اشرف ابوابه: جبل حراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق. جبل ثور، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. جبل عرفات، فإذا وصلتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. جبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه. جبل طور سيناء، يا موسى إني أرى ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. يا معاشر الإخوة الأعزاء، ولسوف نستضيف هذه الجبال في مدرسة محمد. إن الإسلام كما أمر بالمحافظة على الكائنات الحية أمر بالمحافظة على الجماد، حتى لقد أثبت القرآن للجماد إرادة. قال جل اسمه: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوها.

عزازي قليل ما اراه مبلغي. هل الزاد ابكي ام لطول مسافتي؟ اتحرقني بالنار يا غاية المنى، فاين رجائي فيك اين مخافتي؟ لو انه قال يا رب مرة واحدة وفتح قلبه لله وايقن ان الله هو مالك الملك لتغير الامر، ولكنه لم يعرف الله حتى وهو بين معترك الامواج وتحت اضراس البحر تطحنه، لم يقل امنت انه لا اله الا الله، لم يرضى ان يذكر اسم الله على لسانه، انما قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. هذه كبرياء ابن ادم، هذه كبرياء ابن ادم اذا ملك الغرور نفسه. ولذلك ينادي الجبار جل جلاله فيقول: الكبرياء ردائي والعظمة ازاري، فمن نازعني فيهما ادخلته ناري. لا عظيم الا الله، ولا بقاء الا لله، ولا كبرياء الا لله. معاشر الاخوة الاعزاء، لا تحزن الا الله معك. اذا كان الله معك فلن يضل طريقك، اذا كان الله معك فلن تزل قدماك، وما قدر على فكيك ان تنبغاه فلا بد ان تنبغاه، فانبغه بعزة. سلام عليك يا غار ثور، سلام عليك يا سيدي يا رسول الله، سلام عليك يا ابا بكر الصديق. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحبه وترضاه.